السلام عليكم. عليكم. سؤال على الهاتف. معك الشيخ، تفضل. الله. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. كنت ندرت الست البيض لغرض يعني كان. نعم نعم. كنت ندرت الست البيض. ندرت. لغرض تمنيت من الله سبحانه وتعالى أن نولني شيء أصوم مدى الحياة الست البيض. الثلاث البيض. الستة البيض. لا البيض نعم ستة، البيض ثلاثة. إن أنا أصوم الست البيض، يعني ندرت إن أنا أصوم الست البيض. معنى ست البيض يا رجل. البيض ثلاثة فقط. ثلاثة. أي عليك ثلاثة أيام، الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر. نعم ده شهر ست البيض اللي بعد رمضان يا عم الشيخ. هذا من ست بيض دول. هذه تسمى ستة أيام من شوال. ده ندرتهم يعني، هل إن أنا على طول أصومهم ولا أصومهم أو في بالنذر إن شاء الله أو في بالنذر وابتغ الأجر. فلك الثواب.